بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. حجه واعتماره صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد. نعم. لم يحج صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلا حجته هذه، وهي حجة الإسلام وحجة الوداع. وكان فرض الحج في السنة السادسة من في قول بعض العلماء، وفي التاسعة في قول آخرين منهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلا لأربعة أمور فقط: حج، عمرة، جهاد. وخرج من مكة للهجرة فقط، ولم يسافر النبي صلى الله عليه وسلم لأي مكان إلا لهذه المقاصد في حياته بعد نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل سنة عشر وهو غريب. وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة. وأما عمره فكن أربع. عمره يعني عدد العمرات اللي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديبية التي صد عنها، وليس شيء منها في رمضان، وإنما كلها في شوال. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة في رمضان، فدل على أن العمرة في رمضان أفضل. فإذا قيل والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، نقول هذه وقعت منه موافقة وحث على العمرة في رمضان. نعم. الحديبية التي صد عنها، وعمرة القضاء بعدها، ثم عمرة الجعرانة، ثم عمرته التي مع حجة الجعرانة اللي بعد حنين، لما رجع من حنين اعتمر. ايوه. ثم عمرته التي مع حجته. ايوه، لنا قارن عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرة، وقيل أكثر، وهو الأظهر، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليالي الموسم يدعو الناس إلى الله تعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. نعم. محمد. نعم. لبعدها. قال رحمه الله: فصلا. فصل. عدد غزواته وبعوثه. نعم. نعم. أما غزواته، لحظة شوي، أقرأ هذه عشان تبين لكم أكثر. ها. أما غزواته فروى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي عن أبيه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن. وعن زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، كنت معه في سبع عشرة. نعم. وأما أيوة كمل. محمد بن إسحاق فقال: كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 27، وكانت بعوثه وسراياه 38. طيب، 27 غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت إلى أن أول غزوة في غزوة بدر السنة الثانية، وتوفي في السنة 11، يعني أذن له في القتال في 6 سنوات ونصف فقط. وغزى هذه الغزوات، فلو نظرت قسمت 6 سنوات على قرابة 30 غزوة، كل أسبوعين غزوة نسأل والسلام. فما يحط رحلة في المدينة إلا يغزو. وفي هذا الرد على من قال أنه سلم شهواني للنساء والعياذ بالله وغير ذلك، ويدل على أن هذا الدين ما تان إلا بعد جهد جهيد ومشقة وتعب وخوف وبذل النفس والمال والجوع بسبب، وحصل لهم الجوع بسبب ذلك المغازي. ولا أظن رجل في العالم في هذه الأمة كل أسبوعين غزوة، ما يمكن. في خلال 6 سنوات ونصف، وما ذاك لنشر حب النبي صلى الله عليه وسلم، لنشر الدين وتبليغ الأمة هذا البلاغ العظيم. نعم، صلى الله على محمد. نعم. وأزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق والله أعلم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.